جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قوله عليه الصلاة والسلام بهذا هلك من كان قبلكم، هل يرجع إلى الكلام في القدر أو الجدال في الكتاب في القرآن أو الكتب السابقة أو إليهما جميعا؟ جزاكم الله خيرا. يشمل كلا الأمرين، الخصومات والجدل، وكذلك الخوض في القدر، فكل الخصومات في الدين هي سبب هلاك الأمم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، هل الحديث يدل على ذم خلاف العلماء والفقهاء في المسائل الفقهية أو الجلوس للمناظرة لاكتشاف الحق بين طلبة العلم؟ جزاكم الله خيرا. لا، هذا لا يدل على المناظرة العلمية التي ترجع إلى البحث عن الحقيقة والإدلاء بالأدلة، ولكن ترجع إلى التنازع بغير منهج صحيح. والعلماء فرقوا بين المجادلة الصحيحة الممدوحة التي أمر الله عز وجل بها في قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، وبين المجادلة المذمومة. فهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الجدل المحمود، وإنما بعضهم يذكر آية وهذا يذكر آية، ويحصل للناس اضطراب وشك في كتاب الله، هذا الذي نهى عنه. ما إذا كان علماء، هذا يدري بالحجة وهذا يدري بحجة، فإذا متى ما تبين الحق لأحد الطرفين رجع عنه، فهذا من الجدل الممدوح الذي يقصد به التوصل للحق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قول الشارح: وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. يقول: ومعلوم أن أعظم خلاف في الأمة كان في مسائل الإمامة والخلافة. يقول: فكيف التوفيق بين هذين الأمرين؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن المسائل هذه كلها عظيمة، الخوض في القدر، ملجع إلى الخوض في التوحيد وفي باب القدر، ولربما وصل الأمر إلى الطعن في رب العالمين في حكمته أو التكذيب بشرعه أو بقدره، وهذه أمور عظيمة. ومسائل الخلافة والإمامة لا شك أنه وجد فيها نزاع، ولكن النزاع من حيث آثاره على الاعتقاد هذا أخطر من ذلك النزاع. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف يقوي المؤمن عزيمته مع العلم أن الواحد منا كلما أراد أن يعزم على ترك المعصية رجع إليها؟ جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى مجاهدة، ودائما الإنسان يستحضر قصر هذه الحياة وقصر الأمل، وأن الإنسان لا يدري متى ينتقل. فتنة الأمة وفتنة الناس في كل وقت هو طول الأمل، أن الإنسان يظن أنه سيعيش سنين طويلة، ولو فكر الإنسان وأخذ العبر من غيره، ممن كان يعيش بين أهله وذويه وهو سليم معافى، وإذا بهم يقولون: فلان مات. كيف مات؟ بحادث، سكتة، نام ولم يستيقظ. هذه كلها أسباب، تعددت الأسباب والموت واحد. وهذه العصور الأخيرة كما تلاحظون انتشر موت الفجأة، يصلي الرجل مع المسلمين العشاء وبعد صلاة الفجر يصلى عليه، وأنا أعرف أكثر من شخص صلى معنا العشاء وصلينا عليه الفجر، هذا موجود كثير. فهذه عبر ومواعظ، الإنسان لا يدري متى ما يأتيه الأجل، ولا تدري كيف يأتي الموت، ولا يقول الإنسان: أنا سليم معافى، ولا يقول: أنا شاب. رأينا من مات وهو شاب، من مات وهو سليم، من مات وهو بصحة وعافية وسلامة وسعادة. فإذا لا ندري متى يأتي الأجل، وإذا قصر الأمل قوية العزيمة. لو قيل للواحد منا الآن: أنت ستموت بعد 10 سنين، والله سيجتهد الليل والنهار، وهي 10 سنين، ما بقي من العمر إلا 10 سنين، يقول: 10 سنين قصيرة، ما بقي وقت نضيع، 10 سنين خلاص يتفرغ للعبادة، مع أن الإنسان لا يدري هل يعيش يعني يوم ثاني أم لا. فهذا من أكبر يعني تلبيس الشيطان هو الأماني، ولهذا قال: لأضلنهم ولأمنينهم. كيف يمنيهم؟ يمنيهم في طول العمر، ويمنيهم بالعمل. ما يوجد واحد منا الآن يتمنى أو يحدث نفسه بأنه يموت على حالته التي هو عليها، بل يقول لا سأجتهد، لكن هذه مرحلة وأنا سأجتهد وسأتفرغ للعبادة. والشيطان كل إنسان يأتي من طريق، يأتي للطالب يقول أنت طالب إلى الآن إذا توظفت ستتفرغ للعبادة، يأتي للشاب قبل الزواج يقول إذا تزوجت، كل إنسان يأتي من طريق يمنيه حتى يأتي الأجل وهو لم يفعل شيء. فعلى المسلم أن يحذر يعني من هذه الفتنة ومن هذه المصيدة التي كم اصطاد الشيطان بها الكثير من المؤمنين. والأمر الثاني ينبغي للمسلم أن ينظر إلى العواقب وإلى الدار الآخرة ومدى دوامها وما فيها من النعيم العظيم، وفي مقابل هذا ما في النار من النكال العظيم. فلا يوجد عاقل يعقل ويرجو لنفسه النجاة والناس يبغلوا على طلب مصالحهم يرضى بأن يؤثر هذه الدنيا على الآخرة، وإن كان الله أخبر وهو الحكيم العليم أن هذا حال كثير من الناس، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا لا شك أنه نقص يعني في العقل عندما يقدم الإنسان هذه الدنيا وهي فانية على الآخرة الباقية مع ما فيها من النعيم العظيم. ثم يحرص المسلم على مجالس الخير، هذه المجالس فيها تذكير، تسمع موعظة هنا تؤثر في النفس وتعمل بها فترة، تسمع موعظة من هنا وتعمل بها، وهكذا يبقى الإنسان على صلة. وأما إذا ابتعد عن مجالس الخير وذهب إلى مجالس الشر والفتنة ازداد فتنة وبلاء، حتى إنه لربما لا يفيق إلا في سكرات الموت، كما قال بعض السلف الدنيا خمرة من سكر منها لم يفق إلا في سكرات الموت، كأنه ذهب عقله وكأنه قد سكر، لا يفيق إلا إذا جاء الأجل، بعد ذلك تأتي الأماني، ليتني فعلت، ليتني تصدقت، ليتني صمت، وليتني قمت، لا تنفع الأماني في تلك الساعة. فالعاقل يستعد لهذه الساعة وهو في صحته وفي عافيته، ويستعين بهذه الساعات وهذه الأيام على تلك الساعة التي ليس بعدها استدراك، وكل يوم يمر هذا لن يأتي. لا ينبغي الإنسان يقول أعوض غدا، غدا يوم آخر، هذا اليوم له صحائف طويت ورفعت، واليوم الذي تستقبله هو غير اليوم الذي مضى، هذا يوم من العمر مضى وطويت صحائفه، إما أن تحسن وإما أن تسيء، واليوم الثاني يوم آخر، فينبغي أن يحسن في كل يوم وفي كل ساعة، ولا يضيع ساعة من عمره إلا في طاعة الله عز وجل أو في استعداد لطاعة بالترويح المباح الذي يستعين به نشاطه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول افتراق النصارى جاء في الحديث، يقول هنا والنصارى مثل ذلك، يقول أي 71 و72، وجاء أنها افترقت على 72 فرقة، يقول كيف الجمع بين هذه الروايات؟ لا تعارض، لأن في بعض الأحاديث افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، وفي بعضها أن اليهود افترقوا على 71 والنصارى على 72 وهذه الأمة على 73، وهذا الدليل أنه كلما تقدمت الأمم زاد الافتراق. نعم. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول ما المقصود بالملل والنحل؟ الملل هي كل من ينتسب إلى دين فهو ملة، وتطلق الملة على الدين الصحيح وعلى الدين الباطل، ولهذا قيل لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالملة تطلق على الدين الصحيح وعلى الباطل، والنحل كذلك هو ما ينتحله الناس من الأديان. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول ذكرتم بأن فتنة الشبهات ترفع بالعلم وأن فتنة الشهوات ترفع بالعزيمة، يقول فهل هذا يدل على أنه ليس كل من تحصل علما فإنه يحصن من الشهوات؟ نعم، هذا صحيح، وهذا ذكره العلماء، بعض الناس يرزق القوة العلمية وليست له قوة في العزيمة، بعض الناس له قوة في العزيمة وليس له قوة في العلم، فتغلب قوة العزيمة على بعض المجتهدين من أهل البدع، لديهم عزائم وقوة يجتهدون في العبادة وليس لهم علم، وقد يوجد في بعض أهل العلم من عنده علم وليس له عزيمة. وأئمة الدين هم الذين جمعوا بين القوتين، قوة العلم وقوة العزيمة، كما ذكر شيخ الإسلام قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر قوة في العزيمة واليقين قوة في العلم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل ورد شيء في صيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر الله المحرم مع بعض هكذا في السنة أو في بعض كلام أهل العلم جزاكم الله خيرا؟ الذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام العاشر وصامه وقال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فشرع صيام تاسعا وعاشراء. وأما وكذلك في بعض الأحاديث يوما قبل صومن يوما قبله أو بعده، وأما يوما قبله ويوما بعده هذا لم يثبت في السنة، وإن كان الإمام ابن القيم ذكر أنه أحد الصور التي يعمل بها في صيام عاشوراء لكن لم يدل على هذا دليل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في صلاة الجنازة إذا كان الإمام والمأموم لم يقرأ أي واحد منهما فاتحة الكتاب فما حكم هذه الصلاة جزاكم الله خيرا؟ إذا كان عن سهو فالله يعفو عنه، وأما إذا كان عن تعمد فإن المشروع في صلاة الجنازة هو قراءة فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أرى أن وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا ما يسمى بالواتساب يقول أشغلني عن خير كثير كنت فيه من قراءة الكتب والاستفادة منها، وأن هذا البرنامج مع ما فيه من ملح العلم إلا أنه لا يعطي فائدة كبيرة كقراءة وختم للكتب، يقول فهل تنصحوننا شيخنا بالاستغناء عنه بالكلية والحالة هذه جزاكم الله خيرا؟ والله إذا كان الحال كما ذكر السائل أنه يشغل عما هو أولى منه فينبغي تركه، وهذه الوسائل فعلا تشغل لأن بعض الناس شغل نفسه الليل والنهار وهو ينظر في هذا الجهاز، وهذه الرسائل لا تنتهي، ومنها الجيد ومنها ما دون ذلك ومنها السيء ومنها ما لا ينفع. ومثل ما قال السائل العلم لا يكون عن طريق هذه الوسائل، العلم بقراءة الكتب وحضور حلق العلم. الحضور الآن حلق العلم عبادة وتفقه، وأما هذه الوسائل تشغل الناس، شغلت الناس الكبار والصغار، حتى الطلاب الآن في دروس العلم تجد للشاب يعني وضع رأسه في هذا الجهاز وهو موجود من غير قلب ومن غير سمع، فشغلوا الناس حتى في البيوت تواصل الآن، الوالد يكلم الابن وكأنه غير موجود وهو مشغول بهذا الجهاز، فهذا شغل الناس عن كثير من القيم والأخلاق، بل شغلهم حتى عن عبادتهم وعن طلب العلم. فهذه الوسائل إذا كانت تؤخذ ويؤخذ الطيب منها ولا تشغل عما هو أولى منها لا بأس، وإذا ترتب عليها أن يشغل الإنسان بها عما هو أولى منها لا ينبغي للإنسان أن يقتني هذه الأجهزة أو أن ينظر في هذه الوسائل. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هل هو مسجد قباء أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خيرا؟ فيه قولان للعلماء،